بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. لازلنا مع تعليقي على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله، ما زلنا في الفصل الأول، وصلنا إلى خامسا إلى قوله: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، أي من الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم. هو لابد أن يتحلى طبعا بخفض الجناح، أي بالتواضع ونبذ الخيلاء والكبرياء. وهذا طبعا عموما لابد من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم والمؤمن عموما، سواء كان طالب علم أو لم يكن طالب علم. كما ذكرنا سابقا أن من الآداب ما يشترك فيها طبعا المسلمون عموما، وهذه طبعا هي تتأكد من باب أولى على طلبة العلم وعلى المشتغلين بالعلوم الشرعية. فقال هنا، قال: تحل بأداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق. الحلم طبعا يعرف بأنه ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وقيل في تعريف الحلم: الطمأنينة عند سورة الغضب، وقيل: تأخير مكافأة الظالم. والحليم طبعا هو من أسماء الله تعالى، من صفته الحلم، العبد طبعا عليه طبعا أن يحرص أن يكون طبعا حليما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. فقال له: ما هما؟ قال له: الحلم والأناة، كما ورد في صحيح مسلم وغيره. نعم. قال: والتواضع للحق، أي الإذعان للحق، إذا سمع الحق من شخص أو من عالم منه، حتى ولو كان ممن هو أصغر منه، فهو طبعا عليه أن يذعن وأن يتواضع للحق وأن لا يتكبر عليه. وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. طبعا لابد له طبعا لطالب العلم، وإذا أراد طريق العلم، فطبعا طريق العلم ليس سهلا، طبعا هو طريق شاق، من جهة طبعا أنه لن يصل إلى الدرجة المرجوة، ولا يصل إلى درجة العلماء، ولا إلى درجة المجتهدين، إلا بعد سنوات من التعلم والصبر والجلة على أخذ العلم عن أهله. فليس بين يوم وبين ليلة وضحاها سيكون طبعا عالما مجتهدا في دين الله تعالى وفي شرعه. فلذلك لابد له أن يتحمل ذل التعلم لعزة العلم، حتى طبعا هو إذا تحمل طبعا ذل العلم في فترة طلبه، فإنه طبعا سيكون عزيزا بعد ذلك، شريفا بالعلم الذي ذل لأجله. قال: ذليلا للحق، لابد أيضا أن يكون طبعا ذليلا للحق، أي مذعنا كما قلنا والتواضع للحق، أن يكون ذليلا للحق، بمعنى أنه أن يكون متبعا للحق، مهما كان مصدر هذا الحق الذي ورد منه وصدر منه. قال: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب. عموما دائما هذه الآداب لها جملة من النواقض التي تنقضها وتبطلها وتفسدها، فعليه أن يحذر مما يضاد العفاف والحلم وإلى آخره طبعا. فقال: فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. طبعا هذه أمور هي حقيقة تحرم المرأة من العلم، وكما طبعا ورد في بعض الآثار أنه لا ينال العلم من مستكبر ولا مستحن. فطبعا المتكبر هذا الذي يتكبر على خلق الله تعالى، وهذا طبعا لن ينال العلم بسبب ماذا؟ بسبب كبريائي، وبسبب خيلائي إلى آخره. كذلك طبعا هذا الذي يستحي وطبعا لا يسأل عن أمور دينه، ولا يسأل عن أحكام شرعه، ولا يسأل عن وطبعا باب أولى أن لا يجلس في طلب العلم من باب الحياة، فهذا أيضا لن ينال العلم. ولذلك قالت عائشة حينما دعت لنساء الأنصار قالت: لم يمنعهن الحياة أن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هنا: وعلى حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء، أي تنبه واحذر من الخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. ما التوقي من ماذا؟ التوقي من النفاق ومن الكبرياء ومن الخيلاء ومن هذا. طبعا الكبرياء والكبر عموما، وهذا يعني يرجع طبعا معناه، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكبر قال بطر الحق وغبط الناس، يعني رد الحق، رد بطر الحق بمعنى رد الحق. وطبعا جاء من تعريفات الكبر عند العلماء بأنه حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وأن يرى نفسه أكبر من غيره، هكذا عرفه الزبيدي رحمه الله تعالى، بأنها حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وأن يرى نفسه ماذا أكبر من غيره. وطبعا هذا طبعا الكبر من جملة الكبائر، من كبائر الذنوب، وأصلا هذا الكبر والكبرياء من خصوصيات الباري سبحانه وتعالى. فهذه طبعا يعني كما قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، كما قال سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي. قال: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت، والقائل هنا طبعا هو الذهبي، يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، يعني يتكبر يعني في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. فهذا طبعا من شدة التوقي طبعا يعني السلف. وهذا عمرو بن الأسود العنسي، قيل بعضهم قال هو صحابي، لكن طبعا المشهور أنه ليس صحابيا بل هو من التابعين، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مرسل. هذا بالنسبة لعمرو بن الأسود العنسي. قال هنا: وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى، يعني هذا أراد أنه عرض لبعض السلف، هو طبعا كان معروفا بالزهد وبالعبادة، هذا العنسي عمرو بن الأسود العنسي، يعني من باب أولى نحن أن نخاف على أنفسنا في هذا من هذا الأمر. قال: واحذر دائر جبابر الكبر، كما قدمنا في تعريفه، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. طبعا معروف في قصة ابن آدم كما معلوم، يعني حمله على الحسد والكبر على ماذا؟ على قتل أخيه، كما هو مشهور في قصة ابن آدم. وطبعا هذا الكبر لا شك أنه مما ينافي العلم. طبعا العلم له غطرسة وله سلطان وله قهر، يعني أن الشخص إذا حصل من العلوم شيئا فهذا طبعا يجعله ماذا؟ يجعله يعني مسودا على الناس، يجعل له طبعا مرجعية عند الناس، يعني أن ترجع إليه الناس وأن تتعلم منه وأن تأخذ منه. وبالتالي طبعا هذا قد يؤدي به ماذا؟ قد يؤدي به إلى شيء من الكبر وإلى شيء من العجب بنفسه. لذلك طبعا عليه طبعا أن يحذر من هذا الداء أثناء الطلب، عليه أن يعود نفسه أثناء الطلب أن يحذر من هذا الأمر. ثم بعد ذلك من باب أولى طبعا إذا تصدر للناس، إذا أراد أن يعلم أن ينبه إلى آخره طبعا أن يدعو، فعليه طبعا أن يجتنب هذا الأمر من باب أولى. وهذا في حقيقة الأمر يعني يؤخذ بالممارسة، يؤخذ بالممارسة. وفي حقيقة الأمر هذا من الأشياء التي كنت قد شاهدتها في موريتانيا بالنسبة لطلبة العلم هناك. طبعا المشايخ يعودون الطلبة هناك، وهم طبعا في مرحلة الطلب، وهم سواء كانوا صغارا في السن حتى يدرسون المطولات ويتقدمون في العلم، أنك تجد الطالب هناك يذهب ويدرس عند طالب آخر. هذا أمر عادي جدا عندك، إذا جلستم عند تجلس عند يجلس مجموعة من الطلبة عند الشيوخ هناك، فقد يكون للشيخ لا يكون للشيخ وقت مثلا، سيذهب إلى موعد أو سيخرج إلى غير ذلك. الطالب طبعا لابد أن يأخذ درسه في ذلك اليوم، فيذهب إلى أحد طلبة ذلك الشيخ ممن هو في سنه أو ممن هو دون سنه، ويعني فيأخذ عليه ذلك الدرس، ولا يعني يكون هناك إشكال من تلك لا يكون هناك إشكال من تلك الجهة عندهم. فهذا طبعا مما يعني يجعلهم يعني متأدبين طبعا، مجتنبين ماذا؟ مجتنبين لي يعني الكبر. ولذلك كما قلنا حتى بعد ذلك قد نجد بعض كبار السن نجدهم يدرسون على بعض الصغار، وجدنا يعني من يدرس حتى يدرس علم التجويد هنالك، ويدرس طبعا العلوم التي يعني قد يظن أو نقول فيها أنها علوم للمبتدئين، نجدهم يدرسون تلك العلوم على من هم أصغر منهم يعني بعقود وليس بسنوات. قال رحمه الله تعالى: فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. يعني يقولون لا ينبل المرء حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو يعني في مستواه وممن هو يعني قرينه في العلم. لا يستنكف أن يأخذ عمن يجد عنده فائدة. قال: وتقصيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يعني الفتى المتعالي المتكبر لا يمكن طبعا أن يدرك العلم ولا يمكن أن يصل إلى المراتب العالية من العلم، كما أن السيل لا يمكن أن يدرك المكان العالي. السيل كما هو معلوم لما يجرف الأشياء يجرف الأشياء التي هي في الأسفل، ولا يمكن أن يصل إلى المكان العالي حتى يعني يجرفه ويأخذه معه. وكذلك طبعا بالنسبة لي لا ينال يعني هذا الذي هو متكبر لا ينال العلم ولا يصل إلى بغيته. قال: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك. يعني اللصوق إلى الأرض يعني كناية عن التواضع، والإزراء على نفسك وهضمها، الإزراء بمعنى العيب، يعني أن تعيب نفسك لأن طبعا هي مقصرة بالذنوب والمعاصي الأخيرة، وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف، يعني عند حب الظهور والاستشراف، أن تستشرف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له. هذه آفات طبعا تقتل العلم وتذهب طبعا بماذا؟ تذهب ببركته وبخيره وبرونقه المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما ورفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. قالوا: عن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث أبي، أي سمع عبد الله إنسانا يحدث أباه وهو بكر بن عبد الله المزني، طبعا من الرواة المشاهير، طبعا روى له أصحاب الكتب الستة، أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. يعني هنا طبعا يعني هذا يعني لما علم أنه فيهم وعلم من نفسه التقصير فقال طبعا: لقلت أنه قد غفر لهم بدعائهم في ذلك اليوم، لكن بسبب وجوده هو معهم ورأى أنه طبعا يعني لعله لا يغفر لهم أو لن يغفر الله لهم بسبب وجوده. يعني هو طبعا هنا يهضم نفسه ويهضم ماذا؟ ويهضم جنابه. قال: خرجه الذهبي ثم قال: قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. ثم قال سادسا: القناعة والزهادة. قناعة والزهادة. قال: التحلي يعني من أداء من الحلية التي ينبغي أن يتزين بها طالب العلم وأن يتحلى بها. قال: التحلي بالقناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة. طبعا القناعة تفسر القناعة بأنها الرضا بما أعطى الله، وأيضا فسرها بعضهم ومنهم السيوطي بأنها الرضا بما دون الكفاية وترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود. قال: الرضا بما دون الكفاية وترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود. وقيل هي الرضا بما أعطى الله. وأما الزهادة طبعا والزهد طبعا وبين هنا حقيقة الزهد، فقال: وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه. يعني الزهد بالحرام طبعا هي الزهد مرتبة عالية وهي مرتبة الأولياء ومرتبة الصالحين، فلا شك طبعا أن هذه المرتبة قائمة على ركن عظيم وهو الاجتناب الحرام، بل هو أصلا سيجتنب فواضل الأمور المباحة والتي لا تعين على طاعة الله، وبالتالي فاجتنابه للحرام هذا لا شك أنه طبعا هو ركن من أركان الزهد. قال: والابتعاد عن حماه، عما يقرب إلى ذلك ماذا؟ إلى ذلك الحرام، بالكف عن المشتبهات، بالكف عن الأمور المشتبهة والأمور التي فيها ريب. وطبعا أصلا حديث في الورع عندنا، وأصلا حديث في الكف عن الشبهات، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب وأصحاب السنن، أخرجه عموما أصحاب الستة، حديث النعمان بن بشير، حديث الشعبي عن النعمان بشير، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني الحلال بين والحرام بين وبين أمور مشتبهات، وأن اتقى الشبهات استبرها فقد استبر دينه وعرضه، وإلى آخر الحديث. قالوا: عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. إذن هذا تعريف يعني جيد للزهد. وطبعا الزهد يعني فسر بجملة من التفسيرات، الألفاظ مختلفة عن السلف لكن في العموم بالمعنى متقارب. قد قال طبعا ابن القيم في كتابه الفوائد في الفرق بين الزهد والورع، قال: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى وما يخشى ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الشيء لا ينفعه في الآخرة فيتركه. لذلك هو طبعا كما قلنا الزهد هي مرتبة أعلى من مجرد مرتبة، مثلا مرتبة التقوى هي لن تجعل بينك وبين النار وقاية وبين عذاب الله تعالى وقاية باجتناب ما حرمه الله تعالى وبفعل ما افترضه الله تعالى عليك. فالزهد هي مرتبة أعلى، يعني أنت ستجتنب هذه المحرمات، وبل ستزيد على ذلك بأن تترك الشبهات وبأن تجتنب من المباح ما لا نفع فيه في الآخرة. ثم عندنا الورع، قال: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، يعني تخاف، تتورع من أكل مال أو تتورع من فعل من الأفعال، تخشى أن يضرك ذلك الفعل ماذا يوم القيامة. وقد قال الثوري رحمه الله تعالى الإمام سفيان بن سعيد الثوري، قال ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت، قصر الأمل وارتقاب الموت. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. الزهاد يعني هم أصحاب العقول حقيقة، الذين طبعا كما قلنا تركوا الفواضل وتركوا ما يعني يخشون يعني أنه طبعا لا ينفعهم في آخرتهم، فقد تركوا ماذا؟ تركوا تلك الأمور، فهم من أعقل الناس. وعن محمد بن الحسن الشيباني، وطبعا هذا صاحب أبي حنيفة وهو شيخ طبعا الشافعي، وكذلك طبعا يعني هو ممن يعني أخذ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع. قد صنف كتابا ماذا؟ في البيوع. صنف في فقه كتابا في البيوع، لأن البيع هذا ماذا قائم على؟ ماذا قائم على؟ على اجتناب الشبهات، وقائم على الورع في كثير من مسائله وفي كثير من أحكامه. وهذا طبعا لو نظرنا وتتبعنا واستقرأنا المسائل المتعلقة بالبيوع فنجد كثيرا منها من البيوع التي نجتنبها والتي يرى العلماء تحريمها لأجل غرر ونحو ذلك مما يفضي إلى المحرم، كقوله مثلا أن ربا أن ربا الفضل علة تحريمه، بعض مما ذكر طبعا في تعليم أنه لأنه ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة إلى ربا النساء، ربا النسيء الذي هو ربا الجاهلية البين المعروف الآن المتعامل به طبعا، هذا ربا النسيئة، فهذا طبعا واضح التحريم، بين التحريم، متفق عليه. كذلك ربا الفضل في أصنافه الستة المذكورة في بعض الأحاديث كذلك متفق عليه، لكن أتكلم هنا في العلة. فقالوا ربا الفضل هذا إنما حرم لأجل أنه ماذا؟ ذريعة. نجد كثيرا من المسائل المتعلقة في أبواب البيوع مبنية على ماذا؟ مبنية على قاعدة سد الذرائع، وعلى قاعدة ترك الشبهات، وعلى قاعدة ماذا؟ وعلى قاعدة الورع. وهكذا طبعا حتى في كثير من الأبواب الأخرى، في أبواب النكاح مثلا يقاعدون قاعدة ويقولون الأصل في الأبضاع أنها محرمة، لذلك لو اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فتحرم عليه الاثنتان، يعني تحرم عليه المرأتان. لماذا؟ لأن هنا طبعا يقدم جانب ماذا؟ يقدم جانب التحريم على جانب ماذا؟ على جانب الإباحة في مثل هذه الأمور. قال يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف، وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون، يعني بين يعني لا ينبسط في العيش، لأن في حقيقة الأمر الانبساط في العيش والغنى يعني مظنة أو يعني قد يكون سبيلا طبعا إلى يعني ارتكاب المحرمات، وإلى طبعا الطغيان بالمال، وإلى الكبر ونحو ذلك من الآفات. كذلك طبعا عليه أن يكون طبعا يعني يصون نفسه ومن يعول عن ماذا؟ عن السؤال ونحو ذلك. إذا قال ولا يرد مواطن الذلة والهون، فهذا طبعا هو الحري بطالب العلم. قال وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى متقل، طبعا شيخه محمد الأمين الشنقيطي طبعا كان ممن لازمه وظن لازمه لمدة 10 سنوات، وأخذ عنه لما طبعا سكن هنالك في بلاد الحرمين. قد وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، لا يعرف فئات العملة الورقية التي كانت طبعا في زمنه. وقد شافهني بقوله لقد جئت من بلاد شنقيط. طبعا شنقيط هو الاسم القديم لموريتانيا، وإلى الآن هنالك طبعا قرية تسمى بشنقيط، توجد طبعا شمال البلاد، هي قرية مهجورة عموما، هي بالمخطوطات فقط يعني هذه طبعا، لكن يعني ليست يعني مأهولة جدا بالسكان، لكن عموما من ينسب إلى موريتانيا الآن ينسب إلى شنقيط، عموما شنقيط يعني نسبة إلى موريتانيا لأنه اسمها، لأنه هو اسمها القديم. قال ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين. ثم قال سابعا قال التحلي برونق العلم، التحلي برونق العلم، مراد بالرونق طبعا بمعنى الحسن، يعني بحسن يعني حسن الشيء. قال التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، يعني هذه جملة من الآداب طبعا التي يحسن بطالب العلم أن يعني أن يتحلى بها وأن يأخذ بها، فلأنه طبعا هو ماذا يحمل؟ يحمل علم النبوة، يحمل علم من؟ يحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل كتاب الله، يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل فقه الصحابة، وبالتالي من يحمل هذه العلوم وهذه الأمور عليه طبعا أن يتحلى بأدابهم، وفي حقيقة الأمر لن يخرج عن أدابهم وعن طريقتهم، عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق السلف الصالح في ماذا؟ في طلبهم للعلم وفي شؤونهم وأحوالهم. فإذا هو في الأخير يعني كما أخذ علومهم وكذا وكما حفظ علومهم، عليه أيضا ماذا؟ أن يتحلى بأخلاقهم وأدابهم. وقال: من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع. طبعا بعض الأمور طبعا يكررها حتى طبعا تتقرر لنا، ولزوم المحجة، المحجة طبعا هي هو وسط الطريق بعمارة الظاهر والباطن. نعم، بعمارة الظاهر بالطاعات ونحو ذلك، وبعمارة الباطن طبعا بعمارة يعني القلب وأعمال القلوب. فعليه طبعا أن يعتني بنفسه ظاهرا وباطنا. قال: والتخلي عن نواقضها. قال: عن ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين من أئمة التابعين، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني يتعلمون الأداب كتعلمهم ماذا؟ كتعلم للعلوم الشرعية. وقلنا ليس بالضرورة أن يدرس فيها كتابا أو يدرس فيها متنا من المتون، بل هذا يأخذه بماذا؟ يأخذه بما يراه طبعا من هدي شيخه وطريقته وسمته ودله. قالوا: عن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال الرجل لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. عن متماوت، المتماوت فسر بأنه هو الذي مات قلبه طبعا بتلك الخصال الذميمة من الكبر وعدم السكينة والوقار، هذا هو المتماوت. والطعان هو الذي طبعا يعني يطلق لسانه في الناس. قال: رواهما الخطيب، ويريد بذلك الخطيب البغدادي في الجامع، وقال: يجب على قال يعني الخطيب: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادل وإدمان المزاح، المزاح والمزاح كله مجاز، والإكثار منه والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. طبعا لأنه كما قلنا هذا شخص يحمل علم النبوة في صدره، وقد اشتغل بعلوم من؟ بعلوم القرآن والسنة، أعظم العلوم طبعا أصل العلوم هو علم القرآن والسنة. وطبعا لابد طبعا أن يجتنب مثل هذه الأمور خاصة في مجالس العلم. نعم يعني قد يقع منه ذلك في بعض الأحوال، لكن طبعا عليه أن لا يكثر منه كما قال. قال: فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب، أي المزاح الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله، متصل المزاح يعني هذا الذي يتكرر منه يعني يكون ديدنه وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور، يعني حمل صدور الناس على الحقد وعلى الغضب منه وجلب الشر، فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل ويزيل المروءة طبعا. وهذا طبعا يعني أنه معروف أن كثرته طبعا تذهب الهيبة، كما قال بعض الشعراء: شر مزاح المرء لا يقال وخيره يا صاح لا ينال. وقد يقال: كثرة المزاح من الفتاة تدعو إلى التلاحي، إن المزاح بدءه حلاوة لكن ما آخره عداوة، يحتد منه الرجل الشريف ويشتريه بسخفه السخيف. قال: وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به، يعني يشتهر أمره بين الناس بذلك الشيء الذي يعني أكثر منه، هذا واضح. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه طبعا يعني شيء من المزاح، وقد ذكر بوب لذلك الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الشمائل: باب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هناك حديث طبعا في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويد الأذنين، والآخر قال: إني حاملك على ولد الناقة. يعني هناك جملة من الأحاديث يعني احتج بها. طبعا هذا يعني دل على مشروعية ذلك في العموم، لكن طبعا لم يكن هذا كما قلنا يعني عادة متصلة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الجملة. قالوا: عن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إن يبغض الرجل يكون أني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث، وهنا عندي المحدث النسخة، هذا كان المحدث، وأن يكون فيكم محدثنا فإنه عمر بن الخطاب بفتح الدال الملهم، في كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. ثامنا قال: تحلي بالمروءة. تحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه. المروءة طبعا فسرت بأنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. المرؤة هي جملة من الآداب النفسانية تحمل مراعاتها، أي مراعاة تحمل مراعاتها، أي مراعاتها، مراعاة هذه الآداب الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وقال هنا من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام، يعني كلها من الآداب المشروعة الأدلة واضحة، وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، يعني الأنفة عن الباطل، الأنفة عن المجالس اللغو، عن المكروه، هذا طبعا مشروع، لكن يعني هناك أمر دقيق بين الأنفة والكبرياء، يعني قد يخلط بينهما المرء، لا طبعا لا ينبغي لنا أن نخلط بين الأمرين. نعم الأنفة تكون طبعا باجتناب ماذا؟ باجتناب اللغو، باجتناب الباطل، باجتناب المحرمات، أن يتكبر عن هذه الأمور، يعني معنى هذا بمعنى بهذا المعنى، نعم ينبغي أن يجتنب ذلك وأن ينزه نفسه عن مجالس الفساق ومجالس اللغو ومجالس المنكر والمجالس يعني التي طبعا لا نفع فيها مطلقا أو التي فيها ضرر إلى آخره. قال والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب تنكب بمعنى اجتنب وابتعد، تراجع بمعنى خوارم المروءة في طبع أو قول. طبعا خوارم المروءة طبعا يعني ما يخرم المروءة طبعا من المحرمات، هذا واضح، لكن طبعا الآن في هذا العصر هناك محرمات لا تخرم المروءة، بل عندهم هي من أصل المروءة، والله المستعان. لذلك طبعا هنا في هذا طبعا خوارم المروءة تحد بماذا؟ تحد بالشراء وكذلك بالعرف، هناك من العرف طبعا ينظر فيه ما يكون من خوارم المروءه، فيعني يتنبه اليه. طبعا الاعراف تختلف في يعني من امر الى امر، مثلا بعض في بعض الاعراف كشف الراس للرجال مثلا يعتبر من خوارم المروءه، بينما في بلاد اخرى مثلا كهذه البلاد لا يعتبر من خوارم المروءه، وبالتالي هذه الامور طبعا ينظر اليها يعني شرعا وعرفا ايضا، او عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعشب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب، أي مواطن الشبهة. تاسعا قال التمتع بخصال الرجولة، طبعا يعني على طالب العلم يتمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق، أي يكون شديدا طبعا في الحق وفي قوله طبعا، مع طبعا النظر في المصالح والمفاسد في ذلك ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها، يعني نواقض يعني هذه الخصال، نواقضي يعني احذر نواقض خصال الرجولة من ضعف الجأش وقلة الصبر، طبعا قلة الصبر ينافي الشجاعة هذا أمر معروف، وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق، يعني هذه أمور طبعا قد تجعلك تجبن عن قول الحق وعن الصدع به، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. عاشرا قال هجر الترفه، قال لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. حديث البذاذة من الإيمان طبعا مختلف في يعني صحته، بعضهم ضعفه كابن عبد البر، وهناك من صححه كالحاكم، يعني واختلفوا طبعا في إسناد هذا الحديث. والبذاذة طبعا بمعنى رثاثة الهيئة، أن يكون رث الهيئة، هذا وطبعا يعني المقصود طبعا بالبذاذة. وطبعا فسر هذا بأن لا يشتغل كثيرا يعني بلباسه وهيئته وشعره، حتى قد يصل طبعا أن يفعل ذلك يوميا، طبعا هذا قد يشغله طبعا عن بعض الواجبات وعن بعض يعني الأمور التي هي طبعا يعني أولى من ذلك. نعم قال وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. تمعدد طبعا هو طبعا يعني هنا قال كان يأمر أن يكونوا مثل أبناء معد بن عدنان. طبعا معد بن عدنان هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إلى أن نصل إلى نزار بن معد بن عدنان، نزار بن معد بن عدنان، معد هو ابنه عدنان، وقيل لم يولد لعدنان إلا معد. ثم إن الآن يعني ثم طبعا بعد ذلك العرب كل عربي لابد أن يرجع إلى نزار، فكل عربي هو نزاري لابد أن يرجع إلى نزار، وطبعا وكل عربي على هذا لابد أن يكون طبعا ينسب إلى معد، لأن نزار هو نزار ابن معد ابن عدنان طبعا، وعدنان يرجع نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. قال طبعا تمعدد بمعنى أن كونوا مثل أبناء معد بن عدنان، وفي ماذا؟ في الخشونة وفي يعني ترك الانبساط والترفه في المعاش. واخشوشنوا أي طبعا يعني في حياتكم وفي يعني أموركم طبعا شؤونكم طبعا يعني بمعنى هنا طبعا يعني. وقالوا لما قالوا هنا طبعا تمعدده يعني بعض فسره بأنه طبعا أمر باللبسة الخشنة المنسوبة إلى معد بن عدنان، هكذا طبعا فسرها يعني بعضهم. وبعضهم قال تشبهوا بعيش معد وكانوا أهلا يعني غلظ وقشف. وطبعا يعني الخشوشن هو طبعا يعني اشتدت خشونته أو يعني من لبس الخشني إلى آخره طبعا يعني. هذا من جهتي ماذا؟ من جهتي اللغة، من جهتي اللغة يعني. هنا طبعا يعني فسر بأنه طبعا يعني كما قلنا أنه لا يعني ينبسط في المعيشة وفي يعني في حياته في الأكل والشرب والمعاش إلى آخره. هذه طبعا كانت نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا عليه فزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا. يعني قد لا يكون منها يعني أشياء محرمة ومكروهة لكن طبعا ليست يعني من سمت الصالحين ومن هدي الصالحين. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ طبعا هو اللباس عموما بعد ستر العورة طبعا هناك شروط معروفة طبعا مذكورة، خاصة طبعا ما يتعلق بلباس المرأة هناك شروط زائدة على لباس الذكر والرجل. لكن عموما طبعا يعني لا بأس طبعا باللباس ما لم يكن فيه سرف أو مخيلة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني فيه إسراف وفيه طبعا خيلاء، فهذا طبعا هو الذي لا يجوز. قال فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. على كل مسألة اللباس عموما تقيد بالشرع من جانب هذا لا إشكال فيه، كما قلنا فيما يتعلق بستر العورة وفيما يتعلق يعني أيضا يعني باجتناب طبعا ما نهى عنه الشارع طبعا في اللباس، كما قلنا مثلا لباس المرأة له شروط ثمانية معروفة، من تلك الشروط أيضا هي أصلا واجبة من شروط للرجل كستر العورة، أو كما كان لا يكون ثوب شهرة وكان لا يكون من ثياب الكفار إلى آخره طبعا من الشروط، هناك شروط مشتركة. لكن طبعا كما قلنا القاعدة العامة طبعا في اللباس الذي طبعا لو خرجنا من هذه الشروط يبقى ماذا؟ أن لا يكون فيه إسراف، لا يكون فيه إسراف في اللباس يعني أن لا يسرف في اللباس، وكذلك طبعا لا يكون طبعا فيه خيلاء ولا تكبر. واللباس شهرة طبعا هو ما مظنة لماذا؟ لهذا الخيلاء والتكبر. وطبعا يرجع بعض هذه الأمور اللباس يرجع إلى ما يتعلق بالعرف بعد ستر العورة وبعد الأخذ بالشروط الشرعية. هو أصلا لباس الشهرة هذا قد يتعلق أيضا بالعرف، يعني ممكن شخص أن يلبس ثوبا ساترا وسابغا ويستر عورته، لكنه طبعا يكون في ذاته هذا يكون ثوب شهرة بسبب ماذا؟ وجود هذه النية من الكبر والخيلاء وحب الظهور إلى آخره. قالوا التصابي وحب الظهور، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز، طبعا من باب هنا طبعا أن يعني يحمي عرضه. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك بل بحسن نيتك يكون قربة، يعني هنا طبعا أصبح هذا قربة طبعا يعني تحول هذا الفعل الذي هو من العادات عموما، هذا اللباس هذا يعتبر من العادات، لكن لما اقترن بنية صالحة يعني كما قال بما يلتقي مع شرفي ما تحمله من العلم الشرعي، فالنية هنا طبعا صالحة فصار طبعا ماذا؟ صار هذا المباح، أو يعني يؤجر على نية هذا المباح من باب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، بل بحسن نيتك يكون قربة إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. طبعا لباس البياض عموما يعني يعتبر من السنن كما جاء في الحديث البسوا البياض وكفلوا فيه موتاكم. قال أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مشبولون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا طبعا واقع ووارد طبعا كثيرا فيما يتعلق باللباس وبالهدي الظاهر، يقولون ما بال الشيخ الفلاني يفعل كذا طبعا، فالناس تقتدي بأهل العلم، وبذلك طبعا لابد أن يتنبهوا إلى أحوالهم وتصرفاتهم ومقالهم وشؤونهم. فإياك ثم إياك من لباس التصاب، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، نعم كما قلنا من غير إسراف برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي والهدي الحسن، كما قلنا هذا طبعا يعني إرجاعه من جهة إلى الشرع واضح، وكذلك من جهة أخرى طبعا يرجع إلى ما يتعلق بالعرف، فتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والأداب واللباس والله أعلم. بعد ذلك قال الإعراض عن مجالس اللغو، لا تطأ بساط من يخشون في نديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. طبعا لابد أن يجتنب مجالس اللغو ابتداء، يعني لابد أن يجتنب مجالس المنكر الذي يكون فيها المنكر الذي يكون فيها طبعا يعني ما أنكره الله تعالى وما حرمه من المعاصي، فلا ينبغي طبعا أن يجلس في ذلك المجلس، لأنه طبعا بذلك بمجرد جلوسه يكون راضيا بذلك الفعل، وهذا طبعا لا يجوز، عليه طبعا أن يجتنب تلك المجالس، عليه أن يهجرها، من باب قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك المجالس اللغو التي ليس فيها نفع وليست فيها فائدة عليه أيضا أن يجتنبها، فليس طبعا يعني هذه المجالس يعني ليست هذه المجالس مجالس أهل العلم وليست مجالس أهل الصلاح، بل مؤمن عليه أن يعمر وقته طبعا بذكر الله تعالى وطلب العلم ونحوه ذلك من الأمور. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.